قال العتبي: كان في مجلس زياد بن أبيه مكتوب: الشدة في غير عنف، واللين في غير ضعف، المحسن يجازى بإحسانه، والمسيء يعاقب بإساءته، الأعطيات في أيامها، لا احتجاب عن طارق ليل ولا صاحب ثغر. جميل إن هذا قائد الجيش لما يحط موعظة على الحائط ويحطها للناس ويعظ. كون قائد وكون عسكري هذا لا يعني أنه لا يعظ ولا يكون أكاديمي. شوف الجمال في الموضوع أنه على أنه قائد وعسكري لأنه في نفس الوقت ألا وأنه واعظ لجنوده. أينا. شوف مستوى العلمي اللي كان عند المسلم في تلك الحقبة، ما تفرق بين قائد وبين داعية وبين جندي وبين هالجندي إذا كان رتبته عالية أو طباخ أو خادم في الجيش، الكل سبحان الله مستواهم عالي. وهذا يحضرني أمة فيها السارق يعظ العالم، الكل يعظ. يعني يأثر فيه جدا قصة أحمد بن حنبل رحمه الله لما كان في السجن وكان أكثر ما يؤذي فتنة الصوت، ومن الذي وعظه وكان للفضل بعد الله عز وجل؟ كان سارق معه في السجن، سارق معه في السجن يقول: أنا تحملت كل هذه الصيات من أجل سرقة وتحملتها مرات ومرات، أنت لا تتحمل الصوت من أجل نصرة الدين وحماية الدين. شوف من الذي وعظ أحمد بن حنبل، سارق معه في السجن. المعصية موجودة، ما في زمان إلا في معصية، وكل بني آدم خطأ. مو المشكلة في الخطأ، المشكلة إن إحنا وضوح الرؤية ووضوح الهدف، وضوح الرؤية والهدف عند أحمد بن حنبل وعند ذلك السارق واحدة، الهدف واحد، ولكن هذا قام بمعصية وخطأ. لكن كونه قام بالمعصية ما أدى إلى أن يكون هناك غمام على الهدف الواضح. أمة السارق يعرف فيها العالم، أي مستوى من العلم فيها؟ مستوى راقي من العلم. الإنسان أو الحكمة ضالة المؤمن. ساعات الخادم اللي عندك ينصحك نصيحة تغير حياتك، ساعات ابنك الصغير عمره 5 سنوات يعي معلومة أنت ما شفتها، ساعات تكون الموعظة من عدوك من غير ما تشعر، هو يعرف شيء أنت ما تعرفه. فأنت تأخذ الموعظة من أي أحد في الدنيا. والإنسان المتكبر هو الذي لا يأخذها. لماذا؟ لأن هذا المتكبر إنسان كسلان وإنسان مغرور ولا يريد أن يعمل وغبي. إنسان متكبر إنسان كسول غبي. ليش؟ لأنه يضع نفسه في مرتبة فوق مرتبته انتفاشا وكبرا، لا يريد أن يعمل ولا يريد أن يصل إلى ما وصل إليه الآخرون بجهدهم، نفس الجهد، إنما يقول أنا أفضل منهم وأنا أحسن منهم، أنا لأن من عائلة فلانية أو لأني أنا عندي مال أكثر أو لأني أنا أذكى منهم. يعني أسباب الكبر كثيرة، قد يكون الجمال، المال، النسب، الذكاء، يعني المنصب، كم أسباب الكبر كثيرة. بس لماذا المتكبر غبي وفاشل؟ لأن الإنسان المتكبر عندما يضع نفسه في مرتبة فوق مرتبة الآخرين، وبالتالي يحرم نفسه أن يتعلم من الآخرين. لأن قيل أو قال العلماء أن المعرفة لها طبيعة انسيابية تنساب من أعلى إلى أسفل. فإذا أنت بتتعلم من واحد عنده معلومة ما هي عندك، فكيف لك أن تتعلم هذه المعلومة وأنت تعتقد أن نفسك أفضل منه متكبر؟ فالمتكبر ما يتعلم، لأنه يضع نفسه فوق الآخرين. والإنسان الذي يتعلم لا بد أن يخفض جناحه ويتذلل لمن؟ للمتعلم. ويحضرني في إحدى قصص اللي قرأناها عن الشافعي رحمه الله إنه في إحدى المجالس دخل عليه أعرابي وأعطاه معلومة فقهية عن كلب معين كانت غايبة عن باله، ولما عرف المعلومة هذه عن عادات الكلب بنى عليها حكم فقهي. فلما دخل مرة ثانية في مجلسه شافوا أن الشافعي تهيب من ذلك الأعرابي واحترمه، قدم له احترام معين. فسئل عن السبب، قال: هذا قدم لي معلومة أنا ما أعرفها عن الكلب، أو علمني شيء أنا ما أعرفه وبنيت على أساسه حكم فقهي. فش كثر هذا الرجل لا فضل عليه، الاحترام. الشافعي يحترم أعرابي قدم له معلومة، فعلا هذا الأعرابي قدم له معلومة جديدة ما كان ممكن للشافعي في حياته في المدينة وبين الكتب أن يعرفها. فإذا إذا الإنسان تكبر ما يتعلم، وبالتالي الإنسان المتكبر إنسان غبي وفاشل. غبي لأنه يعرف أنه إذا انتفش وتكبر ووضع نفسه في مكان غير صحيح لن يتعلم من الناس الآخرين، لن يعتقد نفسه أفضل منهم. وفاشل لأنه قد قرر أن لا يتعلم. في موعظة لزياد بن أبيه يقول فيها لطيفة جدا، يقول: يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. يا ابن آدم، إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في الشر فلا تغبطهم به. الثواء ها هنا قليل، الثواء بمعنى المقام، والبقاء هناك طويل. أما إنه والله لا أمة بعد أمتكم، ولا نبي بعد نبيكم، ولا كتاب بعد كتابكم. أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم، وإنما ينتظر بأولكم أن يلحق آخركم. من رأى محمد صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا رائحا، لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا ابن آدم، طئ الأرض بقدمك، فإنها عما قليل قبرك، واعلم أنك لم تزل في هدم عمرك ما سقطت من بطن أمك. فرحم الله رجلا نظر فتفكر، وتفكر فاعتبر، واعتبر فأبصر، وأبصر فصبر. يا ابن آدم، اذكر قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول، يعلق، يكمل موعظته فيقول: عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك، خذوا صفاء الدنيا وذروا كدرها، ودعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، أعدوا الجواب فإنكم مسؤولون. يا ابن آدم، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الموعظة هذه رائعة، وأجمل ما فيها يقول: أعدوا الجواب فإنكم مسؤولون. شو يقصد أعدوا الجواب؟ إحنا في دنيا امتحانية والأسئلة كثيرة. الرب جل وعلا يسأل الإنسان سؤالين، يا أما سؤال سراء يا أما سؤال ضراء. في غير هالسؤالين في الدنيا؟ ما في. وعلى الإنسان أن يجاوب الأسئلة في حالي السراء والضراء. وبالتالي هنا يقول لنا زياد بن أبيه رحمه الله: أعدوا الجواب فإنكم مسؤولون. أنت عليك تجاوب. لو أنت جاءت لك السراء والإنسان بطر ونسى ولم يشكر، كانت العلامة تابعة لإجابته. ولو الإنسان جاء له سؤال في الضراء وجزع وولول، هي أيضا هناك عقاب للموضوع. لكن لو الإنسان كان سؤاله في حال السراء كانت الإجابة طيبة ورائعة وشكر، كانت إجابة طيبة. وإذا جاء له السؤال في حال الضراء بأنه صبر أيضا وشكر ورضى، ما في شك أن هذا الإجابة رائعة. إذن على المسلم دائما أن يصبر ويشكر ويرضى في حالي السراء والضراء. وفي موعظة أيضا لأبو عبد الله الشامي يقول: أتيت طاووسا فخرج إلي ابنه شيخ كبير، فقلت: أنت طاووس؟ فقال: أنا ابنه. قلت: فإن كنت أنت ابنه فإن الشيخ قد خرف. فقال: إن العالم لا يخرف. فدخلت عليه فقال لي طاووس: سل ووجز. قلت: إن أوجزت فأوجزت لك. قال: تريد أن أجمع لك في مجلسي هذا التوراة والإنجيل والفرقان؟ قلت: نعم. قال: خف الله تعالى مخافة لا يكون عندك شيء أخوف منه، وارجه رجاء هو أشد من خوفك إياه، وأحب للناس ما تحب لنفسك. إذن هذه موعظة قصيرة شاملة لخير الدنيا والآخرة. إن الإنسان يكون متوازنا بين جناحي الخوف والرجاء، بحيث إن الخوف يجعله يعمل أكثر. إذن في عندي خوف صحي وعندي رجاء صحي. الخوف الصحي إنما تخاف من الشيء تحاول تبدع فيه وتعمله بشكل أفضل. تخاف على أولادك تربيهم صح، تخاف على صحتهم توكلهم صح. فأنت تخاف من آخرتك تشتغل لها، ترجو بحيث إن رجائك من الله أنه غفور رحيم يخليك تتوب وتعمل بشكل أفضل. إذا المفروض الإنسان أن يكون متوازنا بين الرجاء الصحي وبين الخوف الصحي. ويقول بعد ما يكون متزن يقول: وأحب للناس ما تحب لنفسك. أعتقد شيء رائع أن الإنسان يحب للناس ما يحب لنفسه. وبالتالي إذا الإنسان امتلك تقنية الحب الأفقي بين الناس، ما في شك أنه راح يقضي على أمراض القلوب القاتلة بين الناس، يستطيع أن يبني علاقات طيبة معهم، يستطيع أن يبني فريق عمل، صور فريق العمل أيا كان ذلك الفريق. لنفرض أول فريق عمل هو في البيت، الناس تعيش في فرق عمل صح؟ أول فريق عمل في البيت، الأم والأب والأولاد. لو كان في حب وأفقي بين الأخوان وأحب للناس ما تحب لنفسك، كيف سيكون مصير هذا الفريق الأول؟ ما في شك إنه تلاحم وتعاون. لو قلنا على مستوى الحي، لو كان الفريق أو الحي حسبي الفريج أو على مستوى الحي والجيران، أحب للناس ما تحب لنفسك، راح يصير بهالحي متعاون أيضا ومتراحم. لو قلنا على مستوى صلة الأرحام والقبيلة والعائلة، أحب للناس ما تحب لنفسك، أيضا نفس الشيء راح يكون في نوع من التعاون والوحدة. لو قلنا المدير وعنده تحت إدارته 20 موظف، ولو حاول أنه يعظ الناس ويحاول يبث فيهم أحب للناس ما تحب لنفسك، راح يصير مصير الإدارة هذه. ما في شك أيضا وحدة في العمل، وكذلك على مستوى الدولة وعلى مستوى الدول. إذا أحب للناس ما تحب لنفسك قاعدة رائعة لكي يسري هذا الإنفاق الوجداني الأفقي بين الناس، ويؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى وحدة في فريق العمل. وما دام في وحدة في فريق العمل معناها في إنجاز، معناها في عمران، معناها في بنيان. إذا ما عندي وحدة لا في البيت ولا في الحي ولا في القبيلة ولا في العائلة ولا في المجتمع، إيش راح يكون عندي؟ تقطع وعداوات وتشاكسات، والنتيجة التشاكس والتصادم هو قلة الإنتاج. إذا أحب للناس ما تحب لنفسك، شو يعطيني؟ يعطيني إنتاج. لماذا؟ لأنه يعطيني وحدة. موعظة هارون رشيد لمؤدب ولده محمد الأمين. شيء لطيف أن يعظ أكبر شخصية في البلاد المؤدب. مفروض المؤدب أكاديمي وعنده كمية من التربية والعلم، ولكن مع ذلك هارون رشيد يعظه. وهذا نلاحظه في الحضارة الإسلامية، إن الكل مثقف على جميع المستويات. فيقول له هارون رشيد: يا أحمر، إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرأه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعار وعلمه السنن وبصره مواقع الكلام وبدئه، وامنعه الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه، ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده إياها، من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. إذن هذه موعظة تربوية رائعة تعكس مدى التقدم العلمي والتعليمي والحضاري في ذلك العصر الذهبي، ومدى حرص الخليفة ووعيه بالمسيرة التربوية لأولاده. الإمام الشافعي قيل عنه أنه كان مصلحا اجتماعيا وواعظا رائعا، وكان مربيا ممتازا، يسحر الألباب بنصحه ويستولي على القلوب بوعظه، لأن كانت مواعظة دائما تخرج من قلبه إلى قلب المعوض، والناس صدق قوله وتعي ما تقول وتحترم هذه المواعظ الرائعة. فكان يعظ تلاميذه ويعظ الناس وجلسائه. ومن بين المواعظ اللطيفة أنه مرة وعظ تلميذه الربيع، فقال له: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. الموعظة هذه رائعة، إنما دامت الكلمة في داخل الإنسان فهو الذي يمتلكها، لكن لما تخرج برا ما تعرف أنت كيف يحكم ذلك الإنسان على هذه الكلمة، قد يقبلها، قد يرفضها، قد يقدرها، قد يعتبرها إهانة. هي في خارج ذاتك أصبحت ملك الآخرين، هم الإنسان الآخر يحكم على كلامك. ما دام كلامك في داخل نفسك أنت اللي تحكم عليه وأنت اللي تقدره. فجميل جدا الموعظة اللي يعني طولها سطر واحد، يقول فيها: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. لو كل واحد فينا قدر هذه الملكية الرائعة للكلام وهو في داخل نفسه. يمكن أنا أكثر واحدة في العالم ما كانت تتكلم. وسئل رحمه الله عن أي الأشياء أوضع للرجل، قال: كثرة الكلام وإذاعة السر والثقة بكل أحد. إذن ثلاث أشياء إن الإنسان من الأشياء اللي تخليه تقلل من مكانته: كثرة الكلام، وإنه يفشي الأسرار ويثق بكل الناس. كلام جميل من إنسان عنده كم من الخبرة والعلم ومعلم يعظ الناس ويفيدهم. الموعظة هنا ماذا تعطيني؟ في الواقع تعطيني إرسال معلومات باستخدام لغة القلوب. ويقول رحمه الله: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة. ترى أيضا في منتهى الجمال هذه الموعظة. ووعظ الشافعي ولده أبا عثمان فقال له: يا بني، لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي شيئا ما شربت إلا حارا. الله أكبر، كثر ما هو حريص على أنه يكون ذو مروءة، فيقول لو عرفت أن الماء البارد يثلم هذه المروءة لشربت هذا الماء حار. وأيضا وعظ الشافعي تلميذ الربيع فقال له: يا ربيع، رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما يصلحك فالزمه، فإنه لا سبيل إلى رضاهم. واعلم من تعلم القرآن جل في عيون الناس، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم النحو هيبة، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن تعلم الحساب جل رأيه، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن لم يصل نفسه لم ينفع علمه، وملاك ذلك كله التقوى. أعتقد في منتهى الروعة هذه الموعظة. ويقول في الآخر: وملاك ذلك كله التقوى. أي جماع كل هذه النصيحة في كلمة واحدة، ألا وهي التقوى. ما معنى كلمة التقوى؟ احنا نعلمها أولادنا الصغار: الله فوق يشوفنا. إذا الإنسان وعى بأهمية هذا الصمام الأماني الذي يغربل الشوائب قبل دخولها، وهذا الحارس الأمين الذي يحرس ممتلكات الذات، وهذا الصمام الأماني الذي يحفظ الإنسان من كل عطب ويجعله دائما يتقن عمله. أعتقد ما صار عندي خوف على ابني لو علمته تقوى الله بعد التوحيد. وأيضا يقول المزني إنه كلم أستاذه الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقال: يا أبا عبد الله رحمك الله، عظني. فقال لي حين هذا المزني يقول للشافعي عظني، فماذا قال له؟ قال: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك. شوف نصب عينيك، يعني لا تنسى، لا تطور الأمل، ولا تنسى موقفك بين يدي الله عز وجل. الإنسان لو استشعر هذه أن يكون الموت نصب عينيه، ولا ينسى الموقف في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يكون عمل راح يكون يختلف، وكلامه يختلف، واستثماراته تختلف. نرجع الكلام يقول: واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنسى موقفك بين يدي الله عز وجل، وكن من الله تعالى على وجل، واجتنب محارمه، وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، وليكن صمتك تفكرا، وكلامك ذكرا، ونظرك عبرة، واعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، واحسن إلى من أساء إليه، واصبر على النائبات، واستعذ بالله من النار بالتقوى. فقل: زدني رحمك الله يا أبا عبد الله. فقال: ليكن الصدق لسانك، والوفاء عمادك، والرحمة ثمرتك، والشكر طهارتك، والحق تجارتك، والتودد زينتك، والكتاب فطنتك، والطاعة معيشتك، والرضا أمانتك، والفهم بصيرتك، والرجاء اصطبارك، والخوف جلبابك، والصدق حرزك، والزكاة حصنك، والحياء أميرك، والحلم وزيرك، والتوكل درعك، وتكون الدنيا سجنك، والفقر ضجيعك، والحق قائدك، والحج والجهاد بغيتك، والقرآن محدثك، والله مؤنسك. فمن كان هذه صفته كانت الجنة منزلته. أعتقد هذه الموعظة الرائعة شملت صفات ذلك الإنسان الذي يريد أن يدخل الجنة. كنتم مع الموعظة، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.